إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السورة التي نشرع في قراءة تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى هي سورة المعارج، السورة التي تلي سورة الحاقة التي انتهينا بفضل الله عز وجل من قراءة تفسيرها من كتاب عمدة التفسير مع التعليق عليه. وسورة المعارج، يقول هنا ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة سأل سائل، وهي مكية. أي أن ابن كثير رحمه الله ذكر بأن اسم هذه السورة سورة سأل سائل، سورة سأل سائل، وهذا من أسمائها، من أسماء هذه السورة أن تسمى سورة سأل سائل، وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية الأندلسي وغيره أيضا، وهو المبثوث في كتب السنة، فكتب في كتب السنة تجد أن اسمها سورة سأل سائل، كما عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جعل ترجمة متعلقة بهذه السورة فقال سورة سأل سائل، ومثله أيضا الترمذي رحمه الله في جامعه. ويقول صاحب التحرير والتنوير: وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن الخامس. يعني يذكر بأن بعض المصاحف تكتب فيها أسماء السور، هذه السورة كان مكتوب فيها سورة سأل سائل، هكذا سورة سأل سائل كما ذكره ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وتسمى هذه السورة أيضا، وهي التسمية الثانية لها، بسورة المعارج، تسمى بسورة المعارج، وهذا هو الاسم المشهور، الاسم المشهور لهذه السورة هو سورة، هو اسمه وتسميتها بسورة المعارج، وهو أيضا الذي تجده في المصاحف وكذلك في كتب التفسير. والسيوطي رحمه الله في الإتقان ذكر لها اسما ثالثا، وقال بأنها تسمى بسورة الواقع، تسمى بسورة الواقع. فحصل أن هذه السورة التي سنقرأ تفسيرها بإذن الله عز وجل لها ثلاثة أسماء: سورة سأل سائل، وسورة المعارج، وسورة الواقع. وكل هذه التسميات هي مقتبسة من كلمات في هذه السورة، خاصة في مطلعها سورة سأل سائل، لأنها بدأت سأل سائل. سورة المعارج لأن بعدها قال الله سبحانه وتعالى: من الله ذي المعارج. وسورة الواقع سأل سائل بعذاب واقع، فقالوا هي سورة الواقع. فهذه أسماء هذه السورة: سورة سأل سائل، وسورة المعارج، ويقال لها أيضا سورة الواقع. قال ابن كثير رحمه الله: وهي مكية. هي مكية باتفاق العلماء، إلا أن بعضهم أو من أهل العلم من قال هي مكية إلا قول الله جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا هذه مدنية، قالوا هذه مدنية فهي مكية إلا هذه الآية. وسبب قولهم بأن هذه الآية مدنية لما نظروا إلى أن الزكاة شرعت في المدينة وفرضت في المدينة، فقالوا هذه الآية في الزكاة وفي أموالهم حق المعلوم الذي هو الزكاة، فإذا هذه الآية مدنية وليست مكية. ولكن الصحيح أن جميع السورة بجميع آياتها مكية، لا يستثنى منها آية. وقلت هذا نقل عنه بعض أهل العلم وحكى فيه بعض أهل العلم الإجماع بأن سورة المعارج سورة مكية. أما قضية الآية وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم، فهذا لا يدل على أنها مدنية، لأجل أن الزكاة قد فرضت إجمالا بمكة، الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كثير من الآيات قد فرضت بمكة إجمالا، فرضت بمكة إجمالا بدليل هذه الآية، بدليل قول الله عز وجل في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه مكية وهي في الزكاة. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، قال وآتوا الزكاة، وهذه سورة أو هذه الآية وهذه السورة سورة المزمل سورة مكية. وأيضا قول الله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون كما في سورة المؤمنون، الزكاة هذه المذكورة في المزمل والمذكورة في سورة المؤمنون عند الأكثر كما يقول ابن كثير رحمه الله هي الزكاة المفروضة، هي الزكاة المفروضة، إلا أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا، يعني لم يكن فيها تحديد الأنصباء والمقادير بل كانت إجمالا، ثم في المدينة جاء التشريع ببيان الزكاة ذات النصب وكذلك المقادير المعلومة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الجمع بين هذه الآيات وما علم أن الزكاة فرضت بالمدينة، أن يقال بأن الزكاة فرضت بمكة إجمالا ثم فرضت الزكاة ذات النصب والمقادير بالمدينة، فالآية كلها مكية، فالسورة أقول سورة المعارج كلها مكية ولا يستثنى منها هذه الآية. وسبقا بينت بأن المكي من السور هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني من السور هو ما نزل بعد الهجرة. والعلماء رحمهم الله في معرفة المكي والمدني لهم طريقان، الطريق الأول هو النقلي السماعي بما روي عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، وما روي أيضا عن التابعين نقلا عن الصحابة في بيان أنها في سورة مكية ومدنية. وعندهم الطريق الثاني وهو الطريق الاجتهادي القياسي الاستنباطي، وذلك أنهم نظروا إلى السور التي سمعوا أنها مدنية أو مكية بنقل من الصحابة ومن التابعين، فلما قالوا هذه سورة مدنية قالوا ننظر إلى خصائصها وميزاتها، ولما قالوا هذه سور ثبتت الرواية بأنها مكية قالوا ننظر إلى ميزاتها وخصائصها، ثم أخذوا تلك الميزات والخصائص وطبقوها على السور التي ليس عندهم فيها نقل من الصحابة أنها مكية ومدنية، فألحقوها بالمكي والمدني لما وجدوا فيها الخصائص. وفي بداية تفسير سورة الحاقة كنت ذكرت لكم خصائص المدني والمكي وكذلك ميزات المكي والمدني. وسورة سأل سائل من جهة الترتيب في المصحف هي السورة السبعون بعد الحاقة وقبل سورة نوح، وأما من جهة ترتيب النزول فترتيبها أنها السورة الثامنة والسبعون بعد الحاقة، نزلت بعد الحاقة وقبل النبأ عما يتساءلون سورة النبأ، فنزلت بعد سورة الحاقة، وهنا توافق أنها في المصحف بعد الحاقة في ترتيب المصحف، وحتى في ترتيب النزول هي بعد الحاقة، لكن في ترتيب المصحف بعدها سورة نوح، وفي ترتيب النزول السورة التي نزلت بعد سورة المعارج هي سورة النبأ. وعدد آياتها 44 آية في عد جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل الشام إلى إنقاص آية وقالوا هي 43 آية. ومن جهة فواتح السور الذي هو مبحث من مباحث علوم القرآن، فإن هذه السورة تدخل في صنف ما افتتحت به السور بالخبر، بالخبر وهي 23 صورة، يعني افتتحت بالجملة الخبرية. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تفسير سورة سأل سائل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع، قال فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر يستعجل سائل بعذاب واقع، كقوله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعذابه واقع لا محالة. عن ابن عباس في قوله سأل سائل بعذاب واقع قال النضر بن الحارث بن كلدة، وقال العوفي عن ابن عباس سأل سائل بعذاب واقع قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال مجاهد في قوله سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره سأل سائل بعذاب واقع أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب. وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد، والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. نعم. قال الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، يقول ابن كثير رحمه الله في تضمين دل عليه حرف الباء. المراد تضمين، أي أن فعل سأل تضمن معنى فعل آخر، لأن وجه الإشكال أين؟ وجه الإشكال في الآية في ظاهرها سأل سائل بعذاب، فهنا فعل سأل تعدى بالباء، وقالوا بأن فعل سأل لا يتعدى بالباء لأنه يتعدى بنفسه، فقالوا إذن هذا الفعل سأل يتضمن معنى فعل آخر يتعدى بالباء. هذا معنى قوله هنا فيه تضمين دل عليه حرف الباء. وإن كان بعض أهل العلم قال ما نحتاج إلى هذا، وإنما نقول قول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع أن الباء هنا تأتي بمعنى عن، أي سأل عن عذاب واقع، وهذا كما قالوا في قول الله جل وعلا فاسأل به خبيرا، قالوا عدي بالباء والمراد به أن الباء هنا بمعنى عن فاسأل عنه خبيرا. وما ذكر ابن كثير رحمه الله أيضا صحيح أن هذا الفعل فعل سأل ضمن معنى فعل آخر، كما مثلا نحن في الصلاة إذا رفعنا من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، وفعل سمع يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى حرف اللام، لو قلت سمع الله من حمده صح، فلكن وجدت هنا اللام نقول سمع الله لمن حمده، قالوا هذا يدل على أن فعل سمع قد ضمن معنى فعل آخر، وأحسن فعل هنا استجاب، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، فلا بد أن يعد باللام سمع الله لمن حمده. كذلك هنا سأل سائل بعذاب واقع، فضمن فعل سأل معنى فعل آخر يتعدى بالباء، وأحسن فعل يقال هنا استعجل، كما قال ابن كثير رحمه الله هنا كأنه مقدر يستعجل سائل بعذاب واقع، سأل سائل دعا داع مستعجلا بعذاب واقع، دعا داع مستعجلا بعذاب واقع، هذا المراد بالآية. قال كقوله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعذابه واقع لا محالة، يعني ما وعدهم به سبحانه وتعالى، الله عز وجل على لسان رسوله وعدهم بالعذاب، وكذلك في الآيات التي بلغها رسول الله عن ربه سبحانه وتعالى في القرآن وعدهم الله عز وجل بالعذاب، وذلك أمر حاصل لا يرده أحد، ولا يمكن يمنعه أحد، فهو عذاب واقع. قال: وعذابه واقع لا محالة، يعني لا يمنعه منه مانع أبدا إذا قضى الله عذابه في الدنيا أو في الآخرة. فإن كان المراد هنا في الآخرة كما سنعلم، فإنه لا ينجيهم منه أحد ولا يمنعهم أحد من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهو عذاب واقع. فهم سبحان الله يستعجلون عذاب الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم وحذرهم من عذاب الله، حذرهم من جهنم، وهم ماذا؟ كذبوا وتمسكوا بباطلهم، ثم سألوا ذلك العذاب أن يأتيهم، مستعجلين بذلك العذاب. قال ابن عباس في قوله: سأل سائل بعذاب واقع، قال النضر بن الحارث بن كلده. النضر بن الحارث أيضا ذكر أنه سأل واستعجل عذاب الله عز وجل، دعا مستعجلا عذاب الله جل وعلا، وإن كان هو قد وقع له وحصل، لأنه قد قتل ببدر. النضر بن الحارث قتل ببدر، وقيل هو ممن نزل في قول الله عز وجل التي أوردها المصنف هنا في من سورة الأنفال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. فقالوا هذا، قالها النضر بن كلدة، وجاءه عذاب الله الذي استعجله فقتل ببدر، قتل ببدر. ويمكن يقال إن الأمر أعام ما يختص به فقط، فإن الكفار الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا مستعجلين عذاب الله سبحانه وتعالى. وقال العوفي عن ابن عباس: سأل سائل بعذاب واقع، قال: ذلك سؤال الكفار من عن عذاب الله وهو واقع. فهنا عام، قال سؤال الكفار، كفار سألوا مستعجلين عذاب الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد في قوله: سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، دعا داع. وهذا الذي ذكرت آنفا ما ذكر ابن كثير حين ضمن معنى فعل يتعدى بالباء، فإذا قلنا دعا داع مستعجلا بعذاب الله فيكون هذا معنى الآية: سأل سائل بعذاب واقع، أي دعا داع مستعجلا بعذاب الله سبحانه وتعالى. وهنا قال واقع يقع في الآخرة، وسنتكلم عن ذلك عند قوله جل وعلا: واقع للكافرين ليس له دافع، أن هذا العذاب مراد به العذاب الذي يحل بهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم القيامة في الآخرة. قال: وقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: وهو قولهم، يعني استعجالهم بهذا العذاب وسؤالهم عذاب الله عز وجل، سأل سائل بعذاب واقع، دعا داع مستعجلا بعذاب الله. سؤالهم هذا كان مبينا في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استعجلوا بعذاب الله، ائتنا بعذاب الله، لكن انظر ماذا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق فأتنا بعذاب أليم. المفروض لما دعوا وتوجهوا الله عز وجل وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، المفروض أن يتبعوها فاهدنا إليه، كما قال ابن السعدي رحمه الله في تفسيره، لما قالوها إذا كان هذا هو الحق من عندك فأنت تحرص على أن تهدى إلى هذا الحق، فتقول اهدنا إليه، إلى هذا الحق الذي إن كان حق من عندك فاهدنا إليه. لكن انظرهم تمسكهم بباطلهم وإصرارهم وكفرهم وعنادهم واستكبارهم هو الذي منعهم من ذلك، فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان هو الحق فأتنا بعذاب، فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. فقالوا هذا على وجه الجزم بباطلهم، على وجه الجزم به، وأنهم لا يتركونه، لأن من قال هذا الكلام وكان مريدا للخير لنفسه وحريصا على هدايته للخير يأتي هذا الذي أتى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم وذكر ودلل على ما جاء به بالحجج والدلائل، ثم إذا دعا كان يقول اللهم إن كان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق فاهدني، هو الحق فاهدني إليه. هذا الذي يريد الخير والذي يريد الهداية في اتجاه الله عز وجل. لكن حتى في دعائهم هذا يظهر عنادهم واستكبارهم وتمسكهم بباطلهم وعدم تركه، فلذلك قالوا، فلذلك استعجلوا عذاب الله عز وجل، يعني سائلين أن يأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: وقال ابن زيد وغيره: سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب. يعني هذا قول آخر من أن المراد بهذا الفعل سأل، وطبعا هذا على القراءة الأخرى، القراءة التي عند الجمهور سأل سائل، وفي قراءة نافع وابن عامر وبجعفر سال سائل، سال هكذا سال. فلعل ما ذكر هنا، ما ذكر عن ابن زيد بأنه من السيلان، ومن أهل العلم قال سال هي أصلها سأل لكن خففت، سال هي سأل وخففت. ونقل بعض أهل التفسير، هذا ذكره الزمخشري، بأنها لغة عند قريش، وكان بعضهم يضعف ذلك أن سأل تأتي بمعنى سال، أو سال وسأل بمعنى واحد، قال هي لغة عند قريش. والقول الثالث هو قول من قال أن سال من السيلان، وقالوا هو واد في جهنم، سال أي هو واد في جهنم، وهذا وقول ابن زيد هنا الذي نقله ابن كثير، قال أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب. قال ابن كثير معلقا على هذا القول الأخير، قال: وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد، والصحيح الأول لدلالة السياق عليه، الأول الذي ذكره بأن فعل سأل ضمن معنى فعل آخر تعدى بالباء، أي سأل سائل دعا داع مستعجلا بعذاب واقع، فقال هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله واقع للكافرين، أي مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس: واقع جاء ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه. نعم. قال: واقع للكافرين، قال أي مرصد معد للكافرين، يعني هذا العذاب، العذاب الذي يستعجل به هؤلاء، يستعجلونك بالعذاب، طبعا مكذبين به، هم يكذبون بهذا العذاب ولا يؤمنون به، ولذلك يستعجلونه. إن كان ما أنت عليه حق، هذا خاطبوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتنا هذا العذاب، فليأتنا هذا العذاب. وهذا العذاب الله جل وعلا يخبر بأنه واقع، هذا العذاب الذي يستعجل به الكفار والمشركون هو عذاب واقع لا محالة ولا مرد له. قال رحمه الله: وقوله واقع للكافرين، أي مرصد معد للكافرين، عذاب هو عذاب في جهنم أعده الله عز وجل للكافرين. وقال ابن عباس: واقع جاء ليس له دافع، ليس له مانع، هذا العذاب الذي يأتي ويقدره الله ليس له مانع أبدا، ليس له دافع ولا بد من وقوعه، ولا أحد يرده، ولا أحد يرده، فهو عذاب واقع ليس له دافع. وهذا تأكيد، قوله هنا ليس له دافع تأكيد لقوله واقع، تأكيد لوقوعه، فلما قال واقع للكافرين أي هو عذاب واقع لا محالة، فزاد تأكيدا بأن هذا العذاب ليس له دافع، أي ليس له مانع. قال أي لا دافع له إذا أراد الله جل وعلا كونه. ولكن هذا العذاب كما ذكرت لكم هو عذاب الآخرة، العذاب الذي يكون في الآخرة، العذاب الذي يكون في الآخرة. وإلا الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتهم العذاب الذي يستأصلهم كما وقع للأمم السابقة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فبسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ذلك العذاب الذي يستأصلهم عن بكرة أبيهم، فكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لهم من ذلك العذاب، أمنة لهم من ذلك العذاب الذي يكون في الدنيا. أما العذاب الذي يكون في الآخرة، وطبعا مما هو أمنة العذاب أيضا الاستغفار، أيضا الاستغفار. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر بأنه كان ثمة أمانان من العذاب، فذهب واحد وبقي آخر. وجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يوجد بين أظهر الناس، فبقي أمان آخر وهو استغفار الله سبحانه وتعالى. فقلت لذلك العذاب المراد به هنا هذا العذاب الواقع بالكافرين وليس الذي ليس له دافع، هو العذاب الذي يكون في الآخرة. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل في سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا، يعني يوم القيامة. فهذا العذاب الذي ليس له دافع وهو واقع عذاب يكون يوم القيامة. وحتى في سياق سورتنا سورة المعارج هنا الله عز وجل قال واقع للكافرين ليس له دافع، وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، يعني هذا يوم القيامة. وهذا فيه أن المراد بهذا العذاب الواقع الذي ليس له دافع هو عذاب يحل عليهم يوم القيامة، العذاب الذي يكون في الآخرة. فإذا جاء ذلك العذاب الذي يكون في الآخرة فإنه واقع لا محالة ولا مانع منه، ليس له دافع. قال رحمه الله: ولهذا قال من الله ذي المعارج. قال ابن عباس: ذو الدرجات، وقال يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد: ذي المعارج، معارج السماء. وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم. قال: ولهذا قال من الله ذي المعارج. من الله، ما الذي من الله؟ هذا العذاب الواقع الذي ليس له دافع هو من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يعذبهم به، فهو عذاب من عنده. وهذا العذاب من الله الذي كانوا يعصونه ولا يؤمنون به ولا يوحدونه سبحانه وتعالى، فيأتيهم هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من الله ذي المعارج. ثم تكلم عن المراد بقوله جل وعلا ذي المعارج. المعارج جمع معرج، وهو ما يعرج عليه، أي يصعد عليه كالسلم. وكل ما يصعد عليه يسمى معرج، يجمع على المعارج، كل ما يصعد عليه يسمى معرج، وجمعه معارج. هنا ابن كثير ذكر الأقوال في معنى قوله سبحانه وتعالى ذي المعارج. قال ابن عباس: ذو الدرجات، وقال يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد: المعارج، معارج السماء، معارج السماء. وإذا يمكن أن يقال ذي المعارج يعني ذي السماوات، ذي السماوات. وسميت بالمعارج لأن الملائكة تصعد فيها إلى السماء، الملائكة تصعد فيها إلى السماء، فيقال ذي المعارج ذي السماوات. فالملائكة تعرج فيها وتصعد فيها. وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم، هي نعم من الله جل وعلا عظيمة وتنزل على عباده سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الأقوال المذكورة هنا في معنى المعارج لا تتنافى، هذه الأقوال لا تتنافى. فيمكن أن يقال ذي المعارج أي صاحب السماوات التي تعرج الملائكة فيها، أو يقال ذي المعارج أي صاحب العلو والفواضل والنعم. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، قال قتادة: تعرج تصعد. وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل، ويكون من باب عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء. قال: وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، قال قتادة: تعرج تصعد. تصعد الملائكة والروح، سيتكلم عن الروح والاحتمالات الواردة فيها، لكن في الآية قوله جل وعلا تعرج الملائكة، يعني في هذه المعارج، هذه المعارج التي أخبر الله جل وعلا عنها ذي المعارج، فالملائكة تصعد فيها. قال تعرج الملائكة والروح إليه، إليه قيل الضمير يرجع المكان الذي تنتهي إليه، أو إليه إلى حيث أمرها الله سبحانه وتعالى، ومنه قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي، أي إلى أمر حيث أمرني ربي، إلى حيث أمرني ربي. تعرج الملائكة والروح إليه، قيل إلى المكان الذي تنتهي إليه الملائكة، أو إلى عرشه، إلى عرش الرحمن سبحانه، وتعرج إن تعرج من الأرض إلى علو حتى تصل إلى العرش، قالوا إلى عرشه، أو إلى حيث أمرها سبحانه وتعالى. وقوله تعرج الملائكة والروح، ما المراد بالروح في هذه الآية؟ ابن كثير رحمه الله ذكر هنا ثلاثة أقوال. القول الأول قال وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا، قال الروح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. طبعا مثل هذا القول ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى دليل، دليل نقلي، لأن هذا الأمر يتعلق بأمر غيبي، فلا بد أن يكون فيه دليل نقلي من النص يدل على هذا الذي ذكره هنا عن أبي صالح. قال قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام، وهذا قول آخر أن الروح المراد به جبريل، أن الروح المراد به جبريل. تعرج الملائكة هذا عام، والروح جبريل خاص وهو من الملائكة، فهذا من باب عطف الخاص على العام. قال ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء حين تقبض أرواح الناس ويقبضها ملك الموت، ثم تأخذها الملائكة الذين يعينونه في ذلك، يعرج بها إلى السماء، يعرج بها إلى السماء. فقالوا إن المراد بالروح هي روح أرواح بني آدم. وثمة قول رابع وهو قول من قال إن الروح ملك عظيم آخر ليس جبريل، وهذا أيضا كله يحتاج إلى دليل، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. وأقوى هاته الأقوال أن الروح المراد به جبريل عليه السلام، بدليل أنه ورد كذلك في بعض الآيات، ومنه قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين، نزل به يعني هذا القرآن الروح الأمين جبريل عليه السلام، والملك الموكل بالوحي، فهو الذي جاء بالقرآن للنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن المراد بالروح في هذه الآية جبريل عليه السلام الأمين المؤتمن، المؤتمن على وحي الله عز وجل، لا يزيد في الوحي شيئا ولا ينقص منه شيئا، فذاك هو مؤتمن أمين. وأيضا قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم في سورة القدر، في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. كثير من أهل العلم يقولون إن المراد بالروح هنا جبريل، فتنزل الملائكة وينزل جبريل، فيكون قوله هنا سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح، أي المراد بالروح جبريل، فهو من باب عطف الخاص على العام. فإن قلت لماذا خص جبريل بالذكر مع أنه قال تعرج الملائكة وهي تشمل جبريل، هذا اللفظ يشمل جبريل، لماذا خص جبريل؟ خص جبريل لشرفه، خص جبريل بالذكر لشرفه، فهو أفضل الملائكة. قال رحمه الله تعالى وقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه 4 أقوال، أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة، هذا ارتفاع العرش عن المركز في وسط الأرض السابعة، وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وأنه من ياقوتة حمراء. نعم، قال وقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما المراد بهذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، هذا التقدير 50,000 سنة؟ قال هنا رحمه الله فيه 4 أقوال، فيه 4 أقوال، وهذه الأقوال أو ما ذكر من اختلاف في تأويل هذه الآية من أسبابه أن ظاهرها يتعارض مع آيات أخرى كقول الله عز وجل في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون. وفي سورة السجدة: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. فقالوا هذه الآيات، هاتين الآيتين ذكر فيها ألف سنة، وإن يوما عند ربك، هذا اليوم ألف سنة، وهنا يقول جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة، فالقول الأول في معنى خمسين ألف سنة، قال ابن كثير رحمه الله: أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار الأرض. يعني قالوا المسافة، هذه المسافة بين قرار الأرض الذي قال عنه بأنه أسفل السافلين، الأرض السابعة، منها إلى العرش، منها إلى العرش، هذه المسافة هي مسافة خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. قال هذا مقداره خمسين ألف سنة. طيب الآن إذا قلت، وبالنسبة للآية الأخرى: إن يوم عند ربك كألف سنة، منهم من جمع بينهم على هذا القول، أقول على هذا القول، الذين قالوا بأن المراد خمسين ألف سنة هي المسافة، المسافة التي بين قرار الأرض من الأرض السابعة إلى العرش، فقالوا هي خمسين ألف سنة. قالوا: وأما ألف سنة فهي المسافة من الأرض، ليس من قرارها، إلى السماء، ليس إلى العرش، ليس إلى العرش. هذا جمعا بين الأقوال، وهذا ذكره الشوكاني رحمه الله في تفسيره. نعم. قال رحمه الله: القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. نعم، القول بأن مدة بقاء الدنيا إلى قيام الساعة، يعني منذ وجودها إلى قيام الساعة، هو خمسون ألف سنة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. لكن ابن كثير هنا يقول بأن هذا قول من الأقوال في تأويل هذه الآية، وهنا ابن كثير لم يعلق على هذا القول. نعم. قال رحمه الله: القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو قول غريب جدا. نعم، قالوا بأن المراد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، يعني كان شبيه بالقول السابق، من أول يوم إلى آخر يوم من الدنيا الذي يكون بعده الآخرة، ولذلك سمي باليوم الآخر، يكون القيامة. فقالوا هذا المراد بخمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، لكن ابن كثير يقول وهو قول غريب جدا. نعم. قال رحمه الله: القول الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة، وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. القول الرابع في معنى قوله جل وعلا: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، قالوا المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة، يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة، فقالوا المراد به يوم القيامة. وهذا القول الذي روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره بأنه أحسن ما قيل، بأنه يوم القيامة، وهو الأظهر لما دل للأدلة التي دلت عليه، التي سيرد ابن كثير رحمه الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وقد وردت أحاديث في معنى ذلك، حديث تدل على أن المراد بهذا اليوم يوم مقداره خمسين ألف سنة أنه يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أبي عمر الغداني قال: كنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة، فقيل له: هذا أكثر عامري مالا. فقال أبو هريرة: ردوه إلي. فقال: نبئت أنك ذو مال كثير. فقال العامري: إي والله، إن لي لمئة حمرا ومئة أدما، حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل. فقال أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم. يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير. فقال: ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها. قلنا: يا رسول الله، ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت، وأكثره وأسمنه وآشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها فتطأه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. فقال العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: أن تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر وتسقي اللبن، وتطرق الفحل. وقد رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث أورده الإمام بن كثير رحمه الله، الحافظ بن كثير رحمه الله، للدلالة أو لبيان ما يدل على القول الرابع، بأن قول الله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة المراد به يوم القيامة، المراد به يوم القيامة، فأورد هذا الحديث. قال: روى الإمام أحمد عن أبي عمرو الغداني قال: كنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة، فقيل له: هذا أكثر عامري مالا، يعني من كان مع أبي هريرة لما مر ذلك الرجل من بني عامر بن صعصعة قالوا لأبي هريرة بأن هذا الرجل وأكثر عامري مالا، رجل عنده مال كثير، غني عنده مال كثير. فقال أبو هريرة: ردوه إلي، يعني طلبه أن يأتيه. فلما جاءه قال له: نبئت أنك ذو مال كثير، قالوا لي بأنك صاحب مال، كما قالوا له بأنه أكثر عامري مالا. فقال العامري: إي والله، إي نعم، أنا أكثرهم من أكثرهم مالا، وعندي مال كثير. ثم أخذ يعدده، قال: إن لي 100 حمراء و100 أدمى، حتى عد ألوانا من الإبل وأفنان الرقيق ولباط الخيل. فقال أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم، وصار يكررها أبو هريرة، يقول له: إياك وأخفاف الإبل. المراد به الرجل كأنه ما فهم ذلك، لكن أبا هريرة عنده علم الذي سيرويه له: إياك أن تطأك الإبل بأخفافها والغنم بأظلافها، يحذره. لكن هذا متى يكون؟ يوم القيامة، تطأه الإبل بأظلافها إذا لم يؤدي الزكاة، إذا لم يؤدي زكاته، وكذلك الغنم وكذلك البقر كما في الحديث. فأصار يرددها: إياك وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم. طبعا أخفاف الإبل، خف للإبل وللبعير، كالقدم لبني آدم، القدم لبني آدم، والخف للبعير، والحافر للفرس، والضيف للغنم. قال: يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير، فقال: ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له إبل لا يعطي حقها، لا يؤدي زكاتها، عنده إبل لا يؤدي زكاتها. طبعا هذا الوعيد المذكور أولا للإبل، ثم البقر، ثم يذكر الغنم. وفي حديث هو في الصحيح عند مسلم ذكر الذي لا يؤدي زكاة ماله، الذي لا يؤدي زكاة ماله. قال: من كانت له إبن لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، في نجدتها، النجدة هي الشدة، ورسلتها من الرسل وهو التأني، يقال على رسلك، أن تطلب منه أن يمشي على تؤادة وبتأن. قال عليه الصلاة والسلام في نجدتها ولستها: قلنا يا رسول الله ما نجدتها ولستها؟ قال: في عسرها ويسرها. سمى النبي صلى الله عليه وسلم النجدة عسرا والرسل يسرا. قال: فإنها تأتي يوم القيامة، هذه الإبل التي لا يؤدي الإنسان فيها زكاتها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تأتي يوم القيامة، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره. وجاء في رواية الإمام مسلم أنها تأتي أوفر ما كانت، تأتي على أفضل الحالات، ليس فيها من العيوب. لهذا ستسمعون في الغنم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيها عقصاء ولا عضباء. وقال: ليس فيها عقصاء ولا عضباء، يعني تأتي في أوفر ما كانت من الحالات، تأتي في الحالات الجيدة لها تلك الإبل التي كان يملك هذا الإنسان. فقال: فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت، كأغذ ما كانت يعني أسرع وأنشط، أسرع وأنشط. قال عليه الصلاة والسلام: وأكثره وأسمنه وآشره. وآشره وهذا أيضا يستفاد منه أنها تأتي نشيطة. قال: حتى يبطح لها بقاع قرقر. من الذي يبطح؟ صاحبها، صاحبها يبطح على الأرض، ويقال بطح إذا ألقي على وجهه، إذا ألقي على وجهه، فيبطح يعني يلقى على الأرض على وجهه. وهذه الأرض وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: بقاع قرقر، يعني مستوى واسع، قرقر أملس، هذا الذي يلقى عليه، يلقى فيه على وجهه، واسع، قرقر، أملس، فيلقى على وجهه، يبطح على وجهه صاحب هذه الإبل التي لم يؤدي فيها حقها، لم يؤدي زكاتها. فإذا بطح لها لهذه الإبل على هذه الأرض قال: بقاع قرقر. قال: فتطأه بأخفافها، الإبل تطأه بأخفافها. ولذلك أبو هريرة ماذا قال الرجل؟ قال: إياك وأخفاف الإبل، أن تطأك بأخفافها، يعني العذاب الذي يكون في الآخرة. فهكذا الذي لا يؤدي زكاة إبله يبطح يلقى على وجهه، ثم تطأه إبله وقد جاءت في أحسن أحوالها، في أوفر ما كانت، تأتي أوفر ما كانت، نشيطة وسمينة وفيها من البطر والنشاط والخفة، فتأتي ثم تطأه، قال صلى الله عليه وسلم، بأخفافها. قال: فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها، يعني عددها، عدد الإبل التي كان عنده الجميع يطأه، فيبدأ الأولى والثانية والثالثة إلى آخرها، فإذا انتهت تعود الأولى مرة أخرى، وهكذا تطأه هاته الإبل، تأتي الأولى إلى الآخر ثم تعود الأولى، وهكذا. كم المدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة. وهذا هو الشاهد، ابن كثير ماذا أورد هذا الحديث؟ يبين بأن قوله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة المراد به يوم القيامة، ويشهد له هذا الحديث بأن هذا يعذب يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني في يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، حتى يقضى بين الناس، حتى يفرغ من حسابهم، من حساب الناس، ثم يرى سبيله. وجاء في رواية الإمام مسلم: يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الذي لا يؤدي زكاة ماله، وطبعا كان مسلما موحدا ويعلم بأن الزكاة فريضة وتركها ولم يؤدها، ولم يؤدها لا جحودا، لأنه من جحد الزكاة وجحد فرضيتها فهذا لا يرى سبيله إلى الجنة، وإنما هذا مؤمن بفرضيتها ولكنه عاصي تركها. واستدل بالحديث على أن من ترك زكاة الفطر، من ترك زكاة ماله لا جاحدا لها وإنما مقرا بفرضيتها فإنه لا يكفر بذلك. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لا يرى سبيله إلى الجنة، لا يرى سبيله إلى الجنة. قال: وإن كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ولسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر، فتطأه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها. هذا في البقر، تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها. قال: فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ولستها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عظباء. ليس فيها عقصاء المتوية القرن ولا العظباء يعني مكسورة القرن، يعني تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفر ما كانت، تعود وتكون أوفر مما كانت عليه في الدنيا. قال إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. يعني هذا في عذاب من لم يؤدي زكاة الغنم ولم يؤدي زكاة البقر، وهذا فيه أن البقر فيه زكاة، ولم يؤدي زكاة الإبل، فإن من ترك أداء زكاتها فإنه يعذب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعذب والمدة التي يعذب فيها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة، وهذا هو الشاهد لقوله جل وعلا في سورة المعارج هنا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيشهد للقول الرابع الذي ذكر ابن كثير بأن المراد به يوم القيامة. ثم قال العامري أو قال فقال العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة، يعني لما ذكره أبو هريرة بهذا الحديث وأن الإبل التي عنده لا له فيها حق فيها حق فسأل عن ذلك الحق فقال وما حق الإبل يا أبا هريرة، قال أن تعطي الكريمة، أن تعطي الكريمة النفيسة. وطبعا إعطاء النفيسة هذا من زيادة الإحسان، هذا من زيادة الإحسان، وإلا فإنه ليس واجبا، فإن من كان عنده غنم أو إبل أو بقر يؤدي زكاتها فإنه يؤدي من أواسط ما عنده لا يظلم فتأخذ منه النفيسة. يعني لو ذهب مثلا من يجب الزكاة ويأخذ الزكاة، لأن هذه ظاهرة أنعام، فيأخذ الزكاة الذي يجب الزكاة الذي يكلف ولي الأمر بأخذها، فإذا أخذ لا يظلم صاحب الإبل ولا الغنم ولا البقر، لا يظلمه بأخذ أحسن وأفضل ما عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الأنفس. كما أن المعطي المخرج زكاته لا يعطي الرديئة، قال أنت عندك كذا من الإبل إذن عندك هذه الذي تخرجها قامة فيها حقه، فيذهب هو يعطي الرديئة، يعطي الرديئة مما عنده. لا، ولا تيمم الخبيث من تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، مما يعطى يعطى من الأواسط، لكن إن رغب بأن يعطي النفيسة قال نخرج الزكاة، ماذا علي في الغنم؟ قال عليك شاتان، قال فأنا أخرج أفضل ما عندي، يخرج كبشين من أفضل ما عنده مثلا، إذا كان عن رغبة منه فإن هذا لا بأس به. وهنا يقول له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن تعطي الكريمة، وبعضهم يقول لها مثل هذا ليذكر أبو هريرة له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، غزيرة اللبن، وهذه من الأمور الحسنة التي فيها نفع للناس وإحسان للناس، أن الإنسان يمنح الغزيرة. كيف يمنح الغزيرة؟ الإبل التي عنده ولا الغنم ولا البقر التي فيها لبن كثير، فيها لبن كثير، حليب كثير، يمنحها لغيره، فقير ولا مسكين، قال دعها عندك تحلو منها أياما وتشرب من لبنها. فهذا قد وردت فيه الفضائل، وردت فيه الفضائل المنيحة الوكوف كما جاء في حديث آخر. ومثل هذا العلماء يقولون قد يستطيعه من ليس عنده غنم وليس عنده إبل ولا بقر، قال والله نريد أن يكون أنال هذا الفضل فتكون عندي هذه المنيحة التي يمنحها للناس يستفيدون من لبنها، فقال لك ليس عندي هذا. نقول يمكن أن يكون هذا بشراء الحليب، تكون أزمة حليب وسنشتري الحليب لجيرانه الفقراء والمساكين، ينال مثل هذا الفضل، ينال مثل هذا الفضل. قال وتفقر الظهر، تفقر الظهر بمعنى تحمل عليه من يحتاج إلى أن يحمل عليه، هذه الإبل التي من الله عليك بها يحمل عليها فتفقر ظهرها لتحمل عليها من يحتاج إلى ظهرها. قال وتسقي اللبن، وهذه كما وتمنح الغزيرة. قال وتطرق الفحل، يعني إذا كان عنده فحل واحتاج أحد إلى أن يطرقه الأنثى التي عنده فلا يمنعه يعطيه الفحل الذي عنده. قال وقد رواه أبو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم، وفيه الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، إلى آخره. ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري. والغرض من إيراده هاهنا قوله: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم زاد وأورد هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه. صاحب كنز يعني مال، وماله سمي كنزا لأنه لا يؤدي حقه فيه، لا يؤدي الزكاة، لا يؤدي الزكاة. فلو كان عنده مال وأدى زكاته ما سمي كنزا، ما سمي كنزا. فهذا عنده مال لا يؤدي زكاته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤدي حقه يعني زكاته إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، يعني يعذب، يعذب. وسبحان الله، يعذب بماله، المال الذي كان عنده كان يحافظ عليه ويمنع حقه، لا يؤدي الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا العذاب كيف يكون ومتى يكون. فإن صاحب المال الذي لم يؤدي زكاته يجعل له ذلك المال صفائح، صفائح يحمى عليها في نار جهنم، يحمى عليها في نار جهنم، كلما بردت أعيدت فأحميت له، يعني لا يكوى بها مرة. معلوم أن الشيء الذي أحمي إذا استعملته، لو إنسان، هذا أقول لأقرب لكم، لو أحمى الإنسان حديدة ولا سكينا ليقطع به شيئا، فمجرد أن تستعمله درجة الحرارة التي كانت في ذلك السكين أول استعمال تنخفض، تحتاج إلى أن تحميه مرة أخرى. تلك الصفائح لا تترك فتبرد، التي يعذب عليها، التي هي ماله يعذب عليها، فإذا بردت أعيدت فأحميت له. ولا يعذب عليها في جهة من الجهات فقط من جسمه، بل من كل الجهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. جنبه جبهته أولا، وجنبه ثانيا، وظهره. وقد قال بعض العلم إنه يكوى بها جنبه، يكوى بها جبهته لجبينه أولا. قالوا لأنه إذا رأى الفقير مقبلا إليه طوى وجهه هكذا وقلبه كأنه ما رآه، فإذا لحقه ووصل إليه ولاه جنبه، فإذا سأله أو أصر عليه ولاه ظهره، فعذب هكذا. يحمى عليها فيكوى بها جنبه، فيكوى بها جبهته أي جبينه، وجنبه وظهره. قال: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا فيه الشاهد كما قال ابن كثير رحمه الله أن المراد بتأويل الآية التي في سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن المراد به هو يوم القيامة، بدليل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم، وفيه أيضا: والخيل ثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. لرجل أجر، قال الذي ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، وتكون له للثاني ستر، قال لمن ربطها أيضا لأهل الإسلام وجعل ظهرها لمثل المقاتلة في سبيل الله وغير ذلك ولم يمنع ذلك. قال: وعلى رجل وزر، الرجل إذا ربط الخيل رياء ومفاخرة، يربط الخيل رياء ومفاخرة، هذا لا ينال فيها أجر بل تكون عليه وزرا والعياذ بالله. إذا كان القول الرابع هو الأظهر الذي تدل عليه الأدلة، ابن كثير هنا قال أربعة أقوال في معنى 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والأظهر هذا الذي دلت عليه الأحاديث أن المراد به يوم القيامة. فلو سألت وقلت كيف يجمع بين هذا إذن الذي في الآية وبين قوله جل وعلا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة كما في سورة السجدة، كيف يجمع بينهما؟ من العلم من قال إن الجمع بينهما أن هذه المدة، المدة التي تكون في يوم القيامة، تختلف على الناس، لا يستوي فيها الناس. منهم من تكون مدة يوم القيامة شديدة عليه كالكفار فتكون 50,000 سنة، وأما بالنسبة للمؤمن فلا. المؤمن مع أن هذا اليوم طويل وعظيم، ولكن ماذا قال الله جل وعلا أصحاب الجنة؟ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما ينتصف ذلك اليوم إلا وأهل الجنة في الجنة، ما ينتصف ذلك اليوم يوم القيامة إلا وأهل الجنة في الجنة. فلذلك يكون على بعضهم كألف سنة ويكون على بعضهم ك50,000 سنة. ومن أهل العلم قال إن مواقف القيامة 50، مواقف القيامة 50، فهو يوم مقداره 50,000 سنة، فكل موقف 1,000 سنة، كل موقف 1,000 سنة، فجمعوا بينهما كذلك. قال رحمه الله تعالى: وقوله فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قال إنهم يرونه بعيدا، أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع، بمعنى مستحيل الوقوع. ونراه قريبا، أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. ثم قال: وقوله فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه. هكذا يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر، وهذا الصبر هو صبر على أذى قومه له. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد لهم الخير ويأمرهم بما فيه صلاح دنياهم، بما فيه صلاح دنياهم وأخراهم، ومع ذلك يكذبونه. فهو صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يقابلون ذلك بالتكذيب، وزيادة على ذلك بالتسفيه، يقولون شاعر، يقولون مجنون، بل ويقابلون ذلك بالإذاية، الإذاية بالأفعال بجوارحهم، حتى هموا بقتله وقاتلوه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الداعية الله عز وجل يحتاج إلى صبر تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يدعو الناس إلى الخير فإنه لا يجد جميع الناس يستجيبون له. نعم الناس مختلفون في الاستجابة، لأن هذه النصيحة والدعوة الله عز وجل ميدانها هو صدور العباد، وصدورهم مختلفة كاختلاف ألسنتهم وألوانهم. تجد الذي يقبل منك ويشكر لك، وتجد الذي يسكت لا عليك ولا عليك، قد يشكر ولا يستجيب، وتجد من يقابلك فيردك، يرد دعوتك ويرد نصحك ويؤذيك بالقول، يسبك ويشتمك، وتجد من يرد نصحك ودعوتك ويؤذيك، يؤذيك بالجوارح يضربك ونحو ذلك. هذا كله يجعل المرء حريصا على أن يصبر، لا يترك هذا الباب العظيم. قد يبتلى الإنسان ينصح ناسا فيجد أذى منهم يسبونه مثلا، أيقول بعد ذلك أنا والله لا أنصح لأحد ولا أدعو أحدا إلى ما تعلمت؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وهو الذي أوذي أذى شديدا. لو أي واحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى فإنه لا يصل إلى ما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سنيتأسى به بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا سلاه بذكر ما وقع للأنبياء من قبله، قال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولما قيل له تلك الكلمة الشنيعة حين قسم قسما وقيل له اعدل، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، يسلي نفسه، فالأنبياء من قبله أوذوا كما قص الله عليه خبرهم ونبأهم وصبروا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فكذلك هو أمر بأن يصبر كما صبروا، أن يصبر على أذى قومه، كما قال له هنا فاصبر صبرا جميلا، اصبر على تكذيبهم تخبرهم وتنذرهم من عذاب أليم وهم يستهزئون ويسألون ويقولون أتنا بهذا العذاب، أتنا بهذا العذاب، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يقولون هذا مستعجلين بذلك العذاب، طبعا مستعجلين بذلك العذاب لأنهم أصلا لا يؤمنون به ويرون بأن هذا العذاب مستحيل لا يقع، هكذا يرونه مستحيلا لا يقع، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعجلوا بالعذاب، فقاله ربه جل وعلا فاصبر صبرا جميلا، يتأمل حتى في الصبر الذي أمره أن يصبر أن يصبره، فقاله فاصبر صبرا جميلا. متى يكون الصبر جميلا؟ الصبر يكون جميلا إذا كان الإنسان لا يجزع فيه، لا يجزع في ذلك، فيكون صابرا محتسبا، قد حبس جوارحه ولسانه عما هو سيء ويتنافى مع الصبر، فيكون صابرا، فإذا كان غير جازع غير شاكٍ لا يشتكي إلى غير الله عز وجل، فنعم هذا هو الصبر الجميل، هذا هو الصبر الجميل. وبعضهم قال الصبر الجميل الذي هو لا يدرى بالمصاب أنه قد أصيب، يعني تنظر إليه هو أصيب فيصبر صبرا جميلا، فتنظر أنت إلى حاله وتصرفاته كأنه ما أصيب بتلك المصيبة، كأنه ما أصيب بالمصيبة، حتى إنك إذا لم تسمع بمصيبته ما تشعر أبدا بأنه قد أصيب بمصيبة، لأنه يعني صبر على تلك المصيبة وصبر صبرا جميلا، صبرا صبرا صبر صبرا جميلا لا يدرى فيه بأنه مصاب. قال وهذا كقوله استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الذين كذبوا يستعجلون بها. قال والذين آمنوا طبعا يستعجلون بها تعجيزا، أتينا بعذاب الله وهم كأن متيقنون بأن هذا العذاب لا وجود له، فيقولون هذا تعجيزا، إن وجد هذا العذاب أتينا بهذا العذاب، بينما الذين آمنوا قال الله جل وعلا فيهم والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، مشفقون من الساعة، الذين آمنوا خائفون من ذلك اليوم العظيم. لماذا يخافون؟ يخافون أن لا تنفعهم أعمالهم شيئا، أن لا تنفعهم أعمالهم شيئا، يخافون في ذلك اليوم العظيم هذا الخوف، فهم في الدنيا يعملون الصالحات فيأتي يوم القيامة ويخافون أن لا تغني عنهم أعمالهم شيئا. قال وقال إنهم يرونه بعيدا، أي وقوع العذاب وقيام الساعة، يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع، يعني قولهم إنهم يرونه بعيدا ليس المراد أنهم يؤمنون بوجوده بوجود العذاب، لكن يرون بأن العذاب بعيد ليس قريبا وإنما هو بعيد، لا، وإنما قوله جل وعلا إنهم يرونه بعيدا أي أنهم يستبعدونه على جهة الاستحالة. مثلا أنت إذا أردت أن تقول هذا الأمر مستحيل تقول هذا بعيد، تقول هذا بعيد تريد بأنه مستحيل لا يقع، مستحيل هذا لا يقع، فإذاك هم قول الله جل وعلا عنهم إنهم يرونه بعيدا أي أن هذا العذاب هم مكذبون به ويستبعدون وقوعه، يستبعدون وقوعه على جهة الاستحالة. قال ونراه قريبا، أهل الإيمان بخلافهم يرون العذاب قريبا، يرون العذاب قريبا، هم لا يعلمون متى يأتي يوم القيامة لكن يرونه قريبا، لماذا؟ لأنه آت وكل آت قريب، لهذا قال ابن كثير المؤمنون يعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني لا يعلم متى تقوم الساعة إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولهذا لما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أفضل خلق الله لا يعلم متى تقوم الساعة، وجبريل الذي كما سبق هو أفضل الملائكة لا يعلم متى تقوم الساعة، وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل لها أمرات، جعل لها أمرات، وأخبرنا بأنها آتية يقينا، أتى أمر الله فلا تستعجله. فما دامت آتية فكل آت قريب، ولهذا قال ابن كثير: لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة، وواقع لا محالة. طبعا تقول هو آت هذا اليوم العظيم، وما دام آتيا فهو قريب، ويعظم هذا الكلام إذا نظرنا إلى أمراتها، أمرات هذه الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إشارة لبعضها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا نظر الإنسان إلى الأمرات وجد أن كثيرا من أمرات الساعة الصغرى، الكبرى لم تأتي بعد، لأن يعني الكبرى إذا أتت تأتي متتابعة كالخرزات التي تنفرد من الخيط، تنزل الواحدة ثم الثانية ثم الثالثة، فتبدأ أولى العلامات السماوية طلوع الشمس من مغربها، وأولى العلامات الأرضية خروج الدجال، وتتتابع تلك الأمرات الكبرى إلى قيام الساعة. لكن العلامات الصغرى منها ما كان يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فمن أمرات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم دليل على قرب الساعة، فهذا من أمرات الساعة، وموته صلى الله عليه وسلم، وأمور كثيرة من أمرات الساعة ظهرت وانقضت، ومنها ما ظهر وما زال يتجدد من أمرات الساعة الصغرى. فأنت يكون عندك هنا أمران: الأول الساعة آتية فكل آت قريب، ولها أمرات وكثير من أمراتها قد ظهر، كثير من أمراتها قد ظهر، فهذا ما يدل على قرب الساعة. ثم إذا قلنا هذا يدل على قرب الساعة، يأتي السؤال الذي يطرحه كل إنسان عن نفسه: ماذا أعددنا للساعة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل حين جاء يسأله متى الساعة، فقال: ماذا أعددت لها؟ وهذا فيه صرف له للأهم. أنت تسأل متى الساعة، لا يعلمها لا رسول الله ولا يعلمها جبريل ولا يعلمها أحد، لكن صرفه إلى الأمر المهم: الساعة آتية، لكن أنت ماذا أعددت لي الساعة؟ وخاصة إذا قلنا بأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، إذا مات فقد قامت قيامته، فماذا أعد لتلك اللحظة؟ والموت ولا شك أنه قريب، أقرب مما نذكره نحن هنا الآن عن الساعة أنها تأتي ولها أمرات وتأتي وهي قريبة، والموت قريب لن يأتي في أي لحظة، لا يدري الإنسان متى يفجعه الأجل. صلى الله جل وعلا يتوفانا مسلمين ثابتين على دينه موحدين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.